السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. حالة وفاة الرجل بيحتضر أو المرأة بتحتضر، تكتر الأسئلة كتير جدا. نعمل إيه معه هو بيحتضر؟ هو نفسه الواجب عليه إيه يعمل وهو بيحتضر؟ وما بعد الوفاة ينفع زوجته تخش تسلم عليه وتبوسه وبوسة الوداع؟ هل يا ترى مين أحق الناس بغسله وكفنه وإحنا ماشيين في الجنازة اللي بقى قدام ولا ورا، واللي راكب عربية يكون فين؟ مين أحق الناس بالصلاة عليه؟ نصلي عليه إزاي؟ الدفن أخباره إيه؟ وينفع ندفن في الدور التاني ولا لا؟ أسئلة كتيرة جدا دايما إحنا بنطرحها في حالات الوفاة التي لا يكاد يخلو منها بيت من البيوت. وبالتالي لو ما كانش عندنا علم بالأمور دي بتحصل أخطاء كتير جدا ممكن والعياذ بالله يترتب عليها مشاكل على الناس في الدنيا وفي الآخرة. وبالتالي ينبغي على الإنسان أنه يكون عارف هذه المعاني المهمة. وإن شاء الله إحنا هنمشي في درس الحد ودرس الخميس مع بعض في سلسلة متعلقة بأحكام الجنائز من أول وقت الاحتضار لحد آخر مرحلة من المراحل، ألا وهي مراحل التعزية ونحو ذلك. تعالوا مع بعض ناخد خطوة خطوة بإذن الله. النهاردة هناخد الخطوة الأولى، وهي ما هي الأمور الواجبة على الإنسان إذا استشعر قرب الموت. واحد تعب نقل المستشفى وبدأ يتحسس بعض الأخبار، أو بدأ هو يشعر بسبب التعب الشديد اللي عليه إن هو في المراحل الأخيرة من حياته، إيه الواجب عليه؟ إيه أهم الأمور الواجبة عليه؟ الأمر الأول ينبغي على هذا المريض اللي في مرض الموت أول حاجة يكون بيعملها هي الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى والتسليم لأمره مع إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، إن يكون راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا أمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن دايما في حال الخير، في حال الشر، في حال الضر، في حال النعماء، هو بفضل الله بخير. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فالمريض في سياقة الموت لا يتذكر إلا اسم الله الرحيم، اسم الله الودود، اسم الله الكريم، اسم الله التواب، اسم الله الغفور. يستشعر الإنسان منا هذه المعاني المهمة علشان يكون حسن الظن بربه سبحانه وتعالى. ولقد روي إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم دخل على مريض وهو في سياقة الموت، فالنبي بيسأله كيف تجدك؟ أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ قال له يا رسول الله أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. لما الإنسان يكون بين الشعورين دول، لما يخاف في الذنوب هيعمل ايه؟ هيتوب. ولما يرجو رحمة الله هتكون النتيجة ايه؟ انا عند ظن عبدي بي ان خيرا فخير، ظن في الله ان ربنا غفور هيغفر له، ظن في الله ان ربنا رحيم ربنا يرحمه، ظن في الله ان ربنا كريم يوقن ان ربنا سيتودد اليه بالكرم والعطايا والاحسان. فاذا ينبغي على الانسان اول شيء واهم شيء انه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وأما الأمر الثاني فلا يجوز لهذا الإنسان أن يتمنى الموت. من الأخطاء اللي بيقع فيها كتير من الناس اللي بتمرض شوية أو بتتعب شوية تلاقي دايما بيتمنى الموت، بل بعضهم بيدعي على نفسه بالموت، ربنا يخلصني من الحياة دي بقى، أنا ما عنتش قادر، يا رب توفني ولا يا رب اقبضني. ده صح؟ الإجابة غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. ما ينفعش أبدا أن الإنسان في يوم من الأيام أنه يتمنى الموت إلا في موطنين اثنين بس، إذا كان يجاهد في سبيل الله وحان يعني حان وقت القتال فهو يتمنى أنه ينال الشهادة في سبيل الله. الموطن الثاني إذا كان هناك فتن الناس بتفتن في دينها فلا بأس أن يتمنى الموت، وإذا أردت بعبادك فتنة ها فاقبضني إليك غير إيه؟ غير مفتون. في الأمر الثاني لا ينبغي على المريض إذا نزل به الموت أو نزل به الألم أو نزل به الضر إنه يتمنى الموت. النبي صلى الله عليه وسلم زار عمه العباس، وكان العباس يشتكي ألما شديدا فتمنى الموت. سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيموت تمنى الموت، يا رب موت بقى، أنا عايز أموت. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فإن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر فتستعتب من إساءتك يقول خيرا لك. يا عم انت ليه تتمنى الموت؟ لعل ربنا لما يديك مهلة من الحياة لو كنت محسنا هتزداد في الإحسان. طب ولو كنت مسيء، لو عندك معاصي، لو عندك ذنوب، ربنا بيدي لك وقت زيادة شوية في حياتك، فبالتالي انت تتوب وترجع إلى الله فالله يغفر لك، فيكون امداد الحياة ده خير ليك وشيء كويس ليك. أمر الثالث: ينبغي على الإنسان إذا كان في سياقة الموت إنه يسعى برد المظالم إلى أهلها، ودي من أهم الحاجات اللي لازم يشتغل بها الإنسان في حياته وبخاصة عند وفاته. أكتر حاجة ينبغي على الإنسان إنه ينشغل بيها وهو في سياقة الموت إنه يرد المظالم لأهلها، لأنه لو خرج من الحياة خلاص ما عادش في حد يقول له سامحني فيقول له سامحتك، وإنما يكون الأمر بعد ذلك حسنات وسيئات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه. وأنا يمكن قلت لكم قبل كده أنا كنت بسعى للصلح بين اتنين، بينهم مظالم مادية وبينهم مظالم معنوية وأذوا بعض كتير، وكنا بنسعى إن احنا نصلح، وكل شوية يأجلوا لحد ما خلاص يا جماعة يلا. فده بيقول لي طب يوم السبت، وده بيقول لي يوم السبت، من باب يعني ايه بطل كلام بقى. يوم الجمعة واحد منهم مات، طيب المظالم اللي بينهم من بعض هيحلوها امتى؟ خلاص ما عادش الحل، هيكون يوم القيامة لما يقفوا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. كان سهل جدا نقعد مع بعض، يا عم الحاج سامح فلان، ويا عم الحاج سامح فلان، خلاص يا سيدي انا سامحتك، كانت كل المشاكل اتحلت. تخيلوا الان ان المشاكل المادية والمشاكل المعنوية والمظالم والاذى اللي بينهم من بعض خلاص الدفتر ده اتقفل، تعالوا بقى نتحاسب مع بعض يوم القيامة. ويوم القيامة محدش بيسيب لحد حاجة، ويوم القيامة مشكلته ان القصاص فيه حسنات وسيئات. يا رب شتمني خد حسنات، يا رب اذاني خد حسنات، يا رب خد مني فلوس بغير وجه حق خد حسنات. فيفاجأ الإنسان إن في موطن الحساب راحت حسناته. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيكلمنا عن المفلس يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا اللي ما عندوش فلوس. من ليس له درهم ولا تعلم؟ لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رقم 4 من الحاجات اللي ينشغل بيها قوي الإنسان وهو في سياقة الموت عن مع المظالم: الديون. أهم حاجة إنك وإنت في الدنيا عامة أكتر حاجة تبقى شغلك لو عليك ديون تخلصها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من قضية الدين، وبخاصة والإنسان بيموت، لأن سهله هو بيموت يقول لأولاده سد عمكم فلان بالمبلغ الفلاني وسدوا فلانة بالمبلغ الفلاني الموضوع انتهى. إنما في الحقيقة لو الإنسان مات وعليه ديون العواقب بتكون كبيرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم مع الصحابة حيث توضع الجنازة. كان زمان الجنائز أغلب الجنائز كانت بيتصلى عليها عند المقابر كده مش في المسجد، وصلى النبي الجنازة في المسجد ويأتي باب الصلاة على الميت إن شاء الله. فبيقول النبي رفع رأسه للسماء وحطت رأسه في قلب الأرض، يرفع رأسه في السماء وحط رأسه في الأرض 3 مرات، ثم قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما هذا التشديد؟ قال: ففزعنا وفرقنا، إحنا ترعبنا من الكلمة، وما استطعنا أن نسأله إلا في اليوم التالي. تاني يوم: يا رسول الله هو إيه التشديد؟ قال: هذا تجديد نزل من السماء. قلنا: في أي شيء؟ قال: في الدين. فوالذي بعث محمدا بالحق، لو أن رجلا استشهد في سبيل الله في بعد كده فضل فأحياه الله، ثم استشهد في سبيل الله فأحياه الله، ثم استشهد في سبيل الله، ما دخل الجنة في الدين. تخيل واحد استشهد 3 مرات يحال بينه وبين الجنة بسبب أنه كان عليه إيه؟ بسبب أنه كان عليه ديون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. الأمر 5: ينبغي على الإنسان إنه إذا حس إن خلاص الموت قرب إنه يكتب الوصية بتاعته، ودي من أهم الأمور الواجبة على الإنسان إذا استشعر قرب الوفاة، يكتب وصيته. هيكتب ايه في وصيته؟ هيكتب في الوصيه لو عليه ديون، انا علي ديون لفلان وفلان وفلان، وليه وليه فلوس عند فلان وفلان وفلان. يكتب في الوصيه انه يتوب الى الله سبحانه وتعالى من اي بدعه او اي شيء منكر يحصل داخل البيت بعد الوفاه. يا رب انا بريء من زوجتي لو قعدت طولتم على وشها، يا رب انا بريء من ولادي لو عملوا حاجه لا ترضي الله سبحانه وتعالى من النعي غير الجائز، وهياتي في بابه ان شاء الله. يتبرأ الى الله. يكتب في الوصيه مين اللي يغسلني، مين اللي يكفني، مين اللي يصلي علي. ودي كانت من عاده الصحابه رضوان الله عليهم، كل واحد يوصي، انا اوصي ان اللي يغسلني فلان، اوصي اللي يكفني فلان، انا اوصي ان اللي يصلي علي فلان. يكتب هذا كله في وصيه. وفي الوصيه برضه يكتب ايه العمل الصالح اللي انت عايز تعمله بفلوسك، لان صدقني بمجرد وفاتك 95% من ولادنا ما هينسونا وهيبقوا مشغولين بتوزيع الميراث وانت هتتنسى. فاكتب في وصيتك انا اوصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى سعد، الثلث والثلث كثير، اوصي بجزء من مالك، الجزء بتاع مالي ده هو يروح للمؤسسه الفلانيه، يروح للدار الفلانيه، يروح للفقراء المعينين، يروح للجمعيه الخيريه الفلانيه، يروح لحد من قرايبنا الفقير. يبقى توصي بجزء من مالك. ودي من السنن اللي غايبة عن كتير جدا منا، ان احنا بننسى نكتب الوصية بتاعتنا. طب واللي بيكتب لازم يراعي الامر رقم 6، احذر وانت بتكتب الوصية انك تضر بالورثة. زي للأسف بعض الناس، واحد مثلا ربنا رزقه 3 بنات ولا انا مش هدي لاخواتي من الميراث، هما ما يستاهلوش. طب هتعمل ايه؟ فيكتب مثلا هو عنده بيت مثلا، فيقول البيت ده للبنات، يبيع البيت للبنات بيع وشراء علشان يحرم اخواته من الميراث. هذا من الحيف او من الجور في الوصيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. او انه عايز مثلا هو متضايق من ولاده، فقبل ما يموت مثلا يوم كاتب وصيه ان مالي كله يروح للجمعيه الخيريه الفلانيه، فيبقى هو اضر بمن؟ اضر بمين؟ اضر بالورثه. طب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نعمل كده؟ لا، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرد الوصيه الجائره. يعني لو اب في يوم من الايام كتب في الوصيه بتاعته ان فلوسي كلها تروح لفلان وحرم باقي ولاده، الوصيه دي ننفذها ولا ما ننفذهاش؟ الوصيه دي اصلا باطله لا تنفذ. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الاعراب يشكون والدهم، يا رسول الله احنا والدنا كان عنده 6 من العبيد وهو بيموت علشان ينتقم منا ويمنعنا من الميراث، ام قايل للعبيد كلهم انتوا احرار لوجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاتى بالستة اعبد واقرع بينهم فاخرج 2 وابقى 4 تركه توزع على الورثه. ليه طلع 2؟ ليه ما طلعش 3؟ يلا شاطر اللي هيقول، الله ينور عليك. فعلا ما هو النبي قال لنا الثلث والثلث ايه؟ فطلع النبي صلى الله عليه وسلم الثلث. كذلك ايضا عليه ان يوصي، وبخاصه في يعني معلش طبعا انتوا عارفين انا نيتي دايما حسنه للتعليم. بعض المجتمعات بتكون مش متعلمه شويه، ما عندهاش علم شرعي، ما عندهاش معرفه بالحلال والحرام، فهنا ينبغي عليك ان انت توصي ان ما حدش من اهلك يعمل حاجه غلط. يا جماعه يا جماعه بعد اذنكم ادفنوني دفن شرعي، يا جماعه بعد اذنكم ما حدش يمشي ورايا ويقعد يلطم ويقعد يعدد في يا اولاد بعد اذنكم ما حدش يمشي عربيه في الشارع يفضل يقول مات فلان الفلاني اللي صاحب مش عارف ايه وكان بيعمل مع الفقراء ايه وكان بيعمل مع المساكين وهو ابو الايتام، ويسالوا الناس في دار الايتام كان بيعمل معهم ايه. ده النعي المحرم اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرمه علينا. فيبدا الاب هنا يوصي ولاده يعملوا ايه وما يعملوش ايه. ثبت ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان بيوصي ولاده فيقول لهم يا بني اذا انا مت فالحدوا لي لحدا، نوع من انواع المقابر هنبينها ان شاء الله في احكام الدفن، الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه لما حضره الموت قال قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر. كانوا زمان في الجاهلية يجيبوا المجمر اللي هي الأداة اللي بتطلع بخور وبتطلع ريحة، فكانوا من باب الفخر كده يمشي بقى في الجنازة كده ببخور يبخر الناس. نهى عن ده لأن ده حرام. وأبو موسى الأشعري هو بيموت كان في حجر زوجته رضي الله عنه، فحصلت له إغشاء كده فلطمت وصوتت، فلما أفاق قال أنا بريء ممن حلق وسلق وشق. ممن حلق يعني اللي تحلق الشعر بسبب المصيبة، وممن سلق اللي بتصوت عند المصيبة، ومن الشاقة اللي بتشق هدوم عند المصيبة. شوفوا حتى وهو بيموتوا عمالين ينصحوهم يعملوا إيه وما يعملوش إيه. آخر حاجة نختم بها بقى درسنا النهاردة، وينبغي عليه أن يكثر من التوبة والذكر والعمل الصالح. آخر حاجة نأكد عليها، ينبغي على الإنسان إذا استشعر أنه خلاص في سياقة الموت يشغل باله بقى قوي أنه يتوب من الذنوب من المعاصي علشان يلقى الله أبيض الصحيفة. واحد، ينبغي عليه أن ينشغل بالعمل الصالح، لأن سيدنا رسول الله قال من مات على شيء بعث عليه. يبقى ينشغل بالذكر، ينشغل بالدعاء، ينشغل بالاستغفار. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا قال لا إله إلا الله وحده قال الله صدق عبدي، لا إله إلا الله أنا وحدي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله صدق عبدي. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يرزقهن، أي هذه الكلمات، أحد عند موته إلا حرمه الله على النار. يبقى مشغول بالإيه؟ مشغول بالذكر، مشغول بالطاعة، مشغول بالعبادة، يكون دائم على وضوء، مشغول دائما بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل الإنسان هذا دل هذا على إن شاء الله هذا الإنسان ينال أو ينال حسن الخواتيم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.